كذلك الكافر خاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به. قوله أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، وليس المراد الخطاب، والكافر مخاطب به بالشريعة كلها سواء كانت أوامر أو نواهي، وإنما المراد أن لا يقال بالفعل، أما كونه مكلفا أو مكلف، وجماهير السلف على ذلك. فإن حصل يعني الإسلام دعي إلى الصلاة أو كذلك إلى الفعل، أما الخطاب فهو سابق. فإن حصل يعني الإسلام دعي إلى الصلاة، وإلا لم يدع إليه يعني إلى فعله، ولا يمنع من ذلك أن يكون مخاطرا به بالصلاة كما مر. فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه، أي التوحيد والإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكون الكفار مخاطبين بها، نص على ذلك. لا يلزم من كونه لا يقال ألا يكون مخاطبا به بالصلاة ونحوها. والصواب أن الكافر مخاطب بالشريعة كلها سواء كانت أصولا أم فروعا، واجبات أم منهيات. واتفقوا على أنه لا يطالب بالقضاء لو أسلم، لأنه قد يكون قائم الفائدة. إذا كان الإسلام يجب من قبلهم حينئذ لا يطالب به بقضاء الصلاة ولا بفعلها في وقتها. نقول حينئذ لو مات على كفره يعذب بكل واجب تركه في الدنيا وبكل محرم فعله في الدنيا، كما أن المسلم يعذب على ترك الواجب على فعل المحظور، كذلك الكافر يعذب على ترك الواجب وفعل المحظور زيادة على عذاب الكفر. ولذلك قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. قال: كفروا وصدوا عن سبيل الله. وصدوا عن سبيل الله هذا من المعاصي يعني دون الكفر. قال: زدناهم عذابا فوق العذاب. اي عذاب؟ هل في قول العذاب عذاب الكفر؟ فالكفر له عذاب، وكل ترك لواجب مقدر له عذاب، وكل فعل لمحرم مقدر له عذاب، يعني يزاد عن عذابه الذي هو مقابل الكفر عذاب ترك الواجبات والنهيات. اذا الخلاف النتيجه يكون في ماذا؟ في الآخرة لا في الدنيا. هل الكفار مخاطبون أو لا؟ نقول ثمرة الخلاف تكون في زيادة العذاب في النار والعياذ بالله. قال: ولا يلزم من ذلك ألا يكون الكفار مخاطبين بها، بل هم مخاطبون بها. فإن ماتوا على ذلك ولم يسلموا ولم يصلوا ولم يزكوا إلى آخره، قال: ويزاد في عذابهم، يعني بسببها في الآخرة. هذا الذي يكون محلا لثمرة الخلاف هذه المسألة. وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها، وهذا هو الصحيح نقي عن السلف، بل ادعى بعضهم إجماع الصحابة على ذلك، وليس ببعيد، لأن ظاهر نصوص الكتاب والسنة تدل على ماذا؟ على أنهم يعذبون على ترك فروع الشريعة. قال: كالتوحيد إجماع، يعني التوحيد مجمع عليه أن الكفار مخاطبون به، وإنما الخلاف في ماذا؟ فيما سوى التوحيد والصلاة الذي يسمى به بالفروع، لقوله: قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، بمعنى أنهم عذبوا في النار لكونهم كفار، ثم لما سئلوا قالوا لم نكن من المصلين، فدل ذلك على ماذا؟ على أن ترك الصلاة له أثر في العذاب. وإلى ما الفائدة من ذكره؟ هم كفار ودخلوا النار بسبب كفرهم، قالوا لم نكن من المصلين، دل على ان لترك الصلاه مدخلا فيه في العذاب وهو كذلك. قال: فانهم اطاعوك لذلك واقاموا الصلاه الشرعيه. وفي روايه الفضل بن علاء: فاذا صلوا صلوا فاذا صلوا. قال: فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، قرينه الصلاه وهي الزكاة. إذن لما أوجب عليهم الصلاة بعد الشهادتين أوجب عليهم الزكاة. أعلمهم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذه الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. ولذلك قال: صدقة، إن كان له الصدقة هذا يعم الصدقة الواجبة والمستحبة، لكن لما قال افترض حينئذ علمنا ان المراد به الصدقه الواجبه، وليس ثم صدقه واجبه الا الزكاه. قال: فيه دليل على ان الزكاه اوجب الاركان بعد الصلاه، قرنها الله بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. نعم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا جمع بين الأمرين قال وما أمروا إلا ليعبدوا، وما أمروا إلا ليعبدوا هذه صيغة حصر بمعنى أنه كأنهم لم يؤمروا إلا بهذه المذكورات، عبادة الله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا رضي الله تعالى عنه أرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له، ومن لم يزك فلا صلاة له. هذا الحديث قال ابن مسعود مرفوعا، إنما أخرجه الطبراني الكبير عن ابن مسعود من قوله، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إسناده ضعيف في مجمع الزوائد، قال رواه الطبراني الكبير وإسناده صحيح، لو كان هذا النص صحيحا لانتهت المسألة. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا الحديث صحيح عن عمر، وفيه أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. إذا بين بالآية السابقة والحديثين أن الزكاة قرينة الصلاة، بمعنى أنها في مرتبة الصلاة. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الزكاة يكفر كما لو ترك الصلاة، وثم مسألة خلافية تعلق بالزكاة، والزكاة محل خلاف، أما الصلاة محل إجماع بين الصحابة. قال هنا وفيه عن الحديث أن هذا الصدقة الواجب أنها تؤخذ من الأغنياء فترد أي تصرف على الفقراء، وهو محتمل لفقراء المسلمين وفقراء تلك البلدة والمحلة ولمنزل القوم والقبيلة والطائفة، وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد، يعني قوله فترد على فقرائهم يعني على فقراء المسلمين عموما، بمعنى أنهم يجوز إخراجها عن البلد أو على فقرائهم يعني تلك البلدة، حينئذ يحتمل ما أنه لا يجوز إخراجها عن البلدة نفسها. قال وفيه كذلك وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، كما دل في السنة على جواز دفعها إلى شخص واحد، وإنما خص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم الأصناف الثمانية، ولأن حقهم أكد من بقية الأصناف الثمانية، وكذلك الفقير إذا أخرج بالأرض دخل به المسكين العكس بحق، يعني قد قال فقرائي أيوة مساكين دخل فيه الفقير، على كل البحث ما يتعلق بالزكاة بمحله ليس هنا. قال وفيه أي الحديث أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها، الإمام بنفسه أو ينيب من ينيب هو الذي يتولى قبضها، ومن امتنع منها أخذت منه قهرا، أخذت منه قهرا. فيه كذلك أنه لا يجوز دفعها إلى غني، لأن الله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إذا خص الفقراء دون غيرهم، ولا يجوز دفعها إلى غني البتة، ولا إلى كافر غير المؤلف، مؤلفا لا يجوز دفعها إليه، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، كما هو قول الجمهور لعموم الحديث، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم، ولم يفرق بين المجنون وغيره، ولم يفرق بين الصبي وغيره، لأن الصبي قد يكون غنيا، أليس كذلك؟ والمجنون قد يكون غنيا، أليس كذلك؟ إذا قال من أغنيائهم، فدل ذلك على أن اللفظ هنا عام، فيشمل العاقل المكلف، ويشمل الصبي والمجنون، فترد على فقرائهم، قال ومن امتنع منها أخذ من قهرا، قال فإنهم أقروك لذلك، يعني أجابوا إلى الزكاة، فأدوا الزكاة، أي أدوا الزكاة المشروعة تقبلها منهم، وفي رواية الفضل فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك هذا تحذير، والتحذير عند المصريين من صيغ التحذير، فإياك وكرائم أموالهم في أخذ الزكاة، بنصب الكرائم على التحذير، إياك وكرائم جمع كريمة وهي خيار المال وأنفسه، فأكثره ثمنا، وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف. وفيه أنه يحرم على العام أخذ كرائم الأموال، ويحرم على صاحبه من صاحب المال إخراج شراء المال، بل يخرج الواسطة، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفسه ونية صحيحة، فإن طابت نفسه بالكلمة جاز. إذا فإياك وكرائم أموالهم، هذا بحث يتعلق بمسألة الزكاة، أي لا يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ أنفس المال، بل يأخذ الواسطة إلا أن يتبرع به صاحب المال بطيب نفسه ونية صحيحة والإشباع. قال: ويتقي دعوة المظلوم. دعوة المظلوم أن يجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله، كأنه قال ما إياك والظلم. واتقي دعوة المظلوم أن لا تظلم، لأنك إذا ظلمت المظلوم فيدعو عليك، فإذا كان كذلك فعليه دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله تعالى حجاب، فكأنه قال إياك والظلم اعدل. أن يجعل العدل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله عز وجل، هذا معنى التقوى، تقوى أن تجعل بينك وبين الله عز وجل حجاب. تقيك دعوة المظلوم أن يجعل بينك وبينه وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور الدنيا وأخرى. قال: والمتقي من اتقى الله في عمله فعل كما أمر خالصا لله. وفيه التنبيه على التحذير من جميع انواع الظلم، لانه قال دعوه المظلوم، مظلوم هذا اسم مفعول فدخلت عليه ال، اذا عامه، اذا جميع انواع الظلم محرم، وتتقي دعوه هذا المظلوم. قال: وفيه التنبيه على التحذير من جميع انواع الظلم، فيجب على كل عامل وغيره ان يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم باخذ زياده على الحق، ولا يحاربي بترك شيء منه، فإن الحال والشح ضمير الشح ليس بينها بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. الجملة مفسرة بضمير الشح، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبله الله عز وجل، أو ليس بينها وبين الله حجاب، معناها ماذا؟ أنها مقبولة، أنها مقبولة، أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. وفيه الحديث مشروعية بعث الإمام العمال لجباية الزكاة، على أخذ الزكاة، كذلك الحديث قبول خبر الواحد العدل أو وجوب العمل به، أو هنا في العقائد، قال البدع قال لا يقبل خبر من أحد العقائد لأنه يفيد الظلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ ما هو واحد، ولو كان معه أبو موسى هم اثنان، إذا هو واحد كذلك، حينئذ بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، هذا عقيده، اذا اخذ انواع عقائد التوحيد بعث به معاذ وهو واحد، وانه يعز عماله وولاته ويامرهم فيه ويامرهم بالتقوى بتقوى الله، وينهاهم عن الظلم ويعلمهم. ولم يذكر في الحديث في هذا الحديث الصوم والحج، او لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصوم والحج، هذا محل اشكال عند بعض اهل العلم. والصواب يقال ماذا؟ انه لو لم يرد الصوم والحج في هذا النص جاء في نصوص اخرى، حينئذ لا يعارض هذا بذلك، فما جاء في نص يكون مكملا فيما ترد، لانه هذا يحتمل انه باب الاختصار، ويحتمل امورا اخرى قد تخفى على الله، وانما الشرع يؤخذ من جميع النصوص، فما اثبته في موضع ولم يذكره في موضع حينئذ يكمل هذا بذلك. قال الشيخ يعني شيخ الاسلام: اجاب بعض الناس ان بعض الرواه اختصر الحديث، قال وليس كذلك، ولكن ان ذلك بحسب نزول الفرائض، واول ما فرض الله الشهادتين، هذا العام هكذا، واول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاه، الشيخ جعلت الشهادتان على انها خبر اول، ثم الصلاه، فانه امر بالصلاه في اول اوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث، لأنه ماذا؟ لأنه شرع متأخرا فلا إشكال فيه، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، وتارة يذكر الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة باب الصوم، يعني بحسب حال المدعو. إن كان المدعو يعتبر أنه من أصحاب المال ذكر له الصلاة وإن ذكر له الزكاة، وإلا لم يذكر له الزكاة وهكذا. قال: فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه، بمعنى الأحاديث التي ليس فيها ذكر الحج إما أنه قبل فرض الحج، وإما أنه قد خوطب به ماذا؟ من لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فله شاء ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. وعلى كل القاعدة هنا ما جاء التنصيص عليه في أركان الإسلام في بعض الأحاديث دون بعض، نقول الواجب على الناظر أن يجمع بين الأحاديث كلها، سواء علم العلة في الاختصار أو لا، سواء كان قبل الوجوب أو لا، إنما أركان الإسلام خمسة بالإجماع، ولا يحتج بكون قد ذكر في بعض الأحاديث أو دون على تركها. ولما بعث معاذ إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص وليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. إذا الشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى، وهي قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، دعا إلى لا إله إلا الله وجعلها أول مراتب الدعوة، وهو واجب كما هو النص السابق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قوله له عن سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلب الخزرجي الأنصاري وكتبه أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا. ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15، وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة سنة 88 وقيل 91، وقد جاوز المئة، روى عنه ابن عباس وأبو هريرة والمسيب والزهري وغيرهم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني في يوم خيبر: لأعطين، اللام هذه موقعة للقصر، يعني تكون مع الجملة مؤكدة به ثلاث مؤكدات: أول القسم المقدر، والثاني الله، والثالث النون نون التوكيد. كان قال: والله لأعطين. إذا هذا فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال نون التوكيد الثقيل، أكيدن أصلًا لأعطين مثله. لأعطين الراية أي العلم غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والمحبة بالسمة العليا. قال يوم حصان خير سنة 70 للهجرة، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لمرض، وكان أرمل وكان به رمل، وقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا، يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجياع. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو لأخذن الراية، إذا إعطاء بمعنى الأخذ، غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، يعني ما كنا نتوقع أن علي سيأتي، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وفي رواية عند أحمد المسند من رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء، لكن روى الراية واللواء، قال في النهاية: اللواء الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، وفي المغرب الراية علم الجيش، قيل اللواء علم الجيش وهو دون الراية، يعني ثم خلاف هل الراية بمعنى اللواء أو بينهما فرق، أكثر أهل اللغة على الترابط بينهما، أن الراية بمعنى اللواء، واللواء بمعنى الراية، لأن الراية هي العلم، وكذلك اللواء هو علم، إلا أن الراية علم، إلا أن الراية علم ماذا؟ إلى نعم، قال الراية في العالم سمي راية لأنه يرى، وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه، واللواء قيل هو الراية، وقيل ما لوي أعلاه أو كله، والفرق بينهما أن الراية مفلولة لا تطوى، واللواء يطوى إما أعلى وإما كله، والمقصود هنا الدلالة، يعني يقول صاحب أمير الجيش. قال هنا: لكن روى أحمد والترمذي، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء، كل منهما بمعنى واحد، لكن روى أحمد والترمذي، وقال حسن الغريب، وكذلك ابن ماجه والحاكم البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، وجاء كذلك عن جابر أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض، وصحابه ابن حبان وابو الحاكم، ودل ذلك على أن ثم فرق بين الراية واللواء، قد قالوا لما ذكر بعضهم أن الراية مفلولة لا تطوى، وأن اللواء يطوى إما أعلاه وإما كله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مكتوب فيه، يعني في هذه الراية أو اللواء، مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والراية علم الجيش يرجعون إليه عند الكر والفقر، جمع مرايات، وكذا لواء الجيش علمه وهو دون الراية، سمي لواء لأنه يلوى بكبره فلا ينشر إلا عند الحاجة، إذن هذا الفرق، كلام معنى واحد، إلا أن الراية لا تلوى، لا تكون مفلولة متروكة، واللواء يكون مكفوفا. قال: فلا ينشر إلا عند الحاجة. قال: والغد اليوم التالي ليومك على أثره، لأنه قال: لأعطين الراية غدا، غدا هو اليوم الذي يتلو يومه، أليس كذلك؟ غدا، غدا يعني السبت يوم الجمعة، إذا غدا هو اليوم الذي يتلو يومك، والأمس اليوم الذي يسبق يومك، هذا دخيل أمس، أما إذا قلت الأمس هذا ما لا نهاية، لا نهاية له الأمس، ولذلك يورى بها أراد المعاني، مررت بك بالأمس، ها يعني هو يظن أنه قبل يومك، أنت تريد به قبل شهر وقبل عام، لا إشكال فيه. قال: وكذا قال: والغد اليوم التالي ليومك على أثره. قال: المحبة مواطاة القلب على ما يرضى الله، وأصلها الميل إلى ما يوافق المحب، هذا الأصل مع اللغة، ولكن إذا أضيفت للبال جل وعلا فلا شأن آخر، لذلك قال: رجلا يحب الله ورسوله، يعني علي يحب الله ورسوله، تبين أنه علي، ويحب الله ورسوله، إذا المحبة من الجهتين، الرجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، حينئذ هذه الصفة تكون ماذا؟ تكون صفة فعلية. قال: وفيه فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، لأنه ثبت ماذا؟ أن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم زكاه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، أنه علي رضي الله تعالى عنه، وغيره من الصحابة كذلك يحبون الله ورسوله، لكن هنا عينه النبي صلى الله عليه وسلم. هي شهادة خاصة، وأما غيره فهو محتمل، وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، كعشر الذين شهد له بالجنة. قال: وفيه فضيلة علي رضي الله عنه، وزيادة منقبته بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بخصوصه، التعيين هو السبب الأفضلية، وأما الوصف فضعان، الصحابة كلهم يحبون الله ورسوله، وإذا كان كذلك فخصص علي أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه دون غيره، ولا شك أن هذا تعيين أقره الله عليه، ودل ذلك على أنه ليس كغيره. قال الشيخ: هنا هذا صح حديث روي لعلي من الفضائل، وليس هذا الوصف مختصا به ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كما في الخوارج، ولكن قوله ماذا؟ ليس هذا الوصف مختص به، نعم، لكن المراد هنا التنصيص، بمعنى أن الحديث فيه أمر زائد على مطلق المحبة، وجميع الصحابة يحبون الله ورسوله، يحب الله عز وجل يحب كل مؤمن تقي، لكن لا يعين، والتعيين يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، وورد النص هنا بشأن عام، على وجه الخصيصة، وكلام شيخ الإسلام فيه إبهام وإجماع. قال: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجنبية، الله عز وجل يحب ويحب، وهذه صفة فعلية من صفاته جل وعلا التي نثبتها بغير تكييف ولا تعطيل. قال: يفتح الله على يديه، يفتح الله ما له خيرا على يديه، ذلك بذلك بشارة بالنصر، لأنه بين أنه يفتح الله، فدل على أن النصر حاصل. أخبره صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة بحصول الفتح، وكان قد اشتد عليهم الحصار، هو علم من علام النبوة يتعلق بالغيب، هذا كان في الغد، إذا يفتح الله على يديه، دل على أنهم سينصرون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكان علما على صدق نبوته وأنه يوحى إليه لأنه غيب، وهذا مما أطلعه الله تعالى عليه، فهو علم من علام النبوة لإخباره عنه قبل وقوعه في وقت مخصوص، فوقع طبق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال: فبات الناس يدركون، هذا كالشهر الحديد الساحر، ثم نهض دخل منزله فقال الناس في أولئك من قال بعضهم إلى آخره. هنا فبات الناس يدركون أي يخوضون، لأنه ذكر رجلا يعطينا الراية غدا رجلا فعينه النبي صلى الله عليه وسلم، فبات الناس يدركون يخوضون، هذا خبر بات، بات الناس يدركون، بات فعل الماضي ناقص، والناس اسم بات، بات أخت كامل، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا الخبر يدركون ليلتهم، هذا متعلق بقول يدركون أن يعني يخوضون في ليلته، منصوب على الضمير. أيهم يعطاها؟ أي الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعطاها؟ مع كون علي لم يكن معهم آنذاك، قال: بنصب ليلة، يدركون ليلتهم بنصب ليلة على ماذا؟ بنصب ليلة على ماذا؟ على الضحية، على الضحية، لأن على تقدير فيه، لذلك يدركون في ليلته، فالليلة حصل فيها ماذا؟ الخوف، كما تقول صمت ليوم الخميس، يوم الخميس حصل فيه الصوم، صار ضعف، إذا على معنى، على معنى فيه، بخلاف اسم الزمان المكان الذي لا يكون على معنى فيه، الليلة يعرض على حسب موقعه، قد يكون مبتدأ، قد يكون خبر، مثلا يوم الجمعة يوم المبارك، يوم الجمعة جاء مبتدأ، يوم المبارك يوم جاء ماذا؟ جاء خبر، إذا لأنه لم ينوى فيه معنى فيه. لم ينوى معنى فيه، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، اتقوا يوما مفعول به، يعني اليوم هو المتقى، وليس مراد ان التقوى تقع بذلك اليوم، والا الناس ماضون في الدنيا، من بعضهم يقول اتقوا يوما وهذا ظرف زمان، لا، لو كان ظرف زمان ماذا يكون المعنى؟ واتقوا يوما، اذا التقوى تكون بذلك اليوم، اذا في الدنيا منسوخه، كذلك؟ لان صارت مؤجله في ذلك اليوم، ولذلك بعضهم يقرأ كذلك لعلكم تتقون أياما معدودات، هذا من أغاليط صلاة التراويح، لعلكم تتقون أياما معدودات، يظن أن أياما متعلقة بتتقون، يعني تتقون في أيام معدودات، يعني التقوى حاصلة في أيام رمضان، أما بعده ها إشكال، فساد المعنى، أقول كيف؟ يعني إذا كان الإعراب يختل به المعنى، عندئذ يحدثوا الإعراب. لعلكم تتقون اياما ليست متعلقه بتتقون. وانما اما كما قال الصاوي يجوز فيها ان يكون صوم اياما. يعني اياما هو مفعول به لفعل محذوف. او يكون مفعولا به لقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اياما. اياما هذا يكون مفعولا به لقول الصيام على انه مصدر فهو عامل فيه. الحاصل ان اياما لا يتعلق بتتقون. هذه الظروف ينبني عليها معاني كثيره. ولذلك اهل العلم يتكلمون شيخ الاسلام ابن تيميه تعالى وابن القيم ومن قبلهم يتكلمون ويراعون هذه الظروف بمعنى انها معاني من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم الذي لا يعرف ان يقرا كلام العلم عليه ينقل عنه العاشي يقول قال شيخ الاسلام كذا وقال ابن القيم كذا او لا يراعي هذه الامور اذا بنصب ليله على انه ظرف زمان ورفع اين على البناء أيهم يعطاها؟ أيهم هو يعطاها؟ المراد يعني على حد صدر الصلة أيهم يعطاها؟ ورفع أي على البناء لإضافتها إلى الضمير أيهم، أضيفت أي إلى الضمير، إذا أضيفت. قال إضافتها أي إلى الضمير، وحذف صدر صلتها أي هذه تحتاج إلى صلة يعني جملة. حينئذ أصل التركيب هذا أيهم هو يعطاها، أيهم هو يعطاها. حذف ماذا؟ حذف صدر الصلة، هكذا يسمى لها تفصيلات، حذف صدر الصلة فقيل أيهم يعطاها، وبشرط أن لا يحصل لمس في المعنى. إذا بنيت بإضافتها مع حذف صدر الصلة، إذا اجتمع الأمران بنيت أي مع لا لا تبنى، عندما تكون مغربة ولا أربعة أحوال مذكورة في الألفية العليا. قال بإضافتها وحذف صدر صلتها أيهم هو يعطاها، أي سهروا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون ويتناظرون في من سيعطاها. قال المصنف يدقون أي يخوضون، يعني في آخر الباب، يعني في من يدفعها إليه. من هذا الرجل الذي سيعطاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي أنه قال يفتح الله، أو مضى يفتح الله على يديه، هذه البشارة التي تقع على يديه، والكل يتمنى أن يكون ذلك، يعني في من يدفعها إليه. وفيه يقال داك القوم يدوكون، يعني الفعل الماضي داك، داك يدوكون، فدل على أنه واوي، الفعل المضارع يدوكون، فدل على أن داك أصل دوك على وزن الفعل، بدليل ماذا؟ بدليل مرجع أو رجوع الواو في الفعل المضارع. قال ها يقول، إذا قلت يقول ترجع إلى قال، وتقول الألف هذه مقلبة على واو. باع ها يبيع، تقول يبيع، ترجع إلى باع تقول الألف هذه مقلبة عن وهكذا. فالفعل المضارع يفضح الألف، يكشف عن أي شيء هي انقلبت، لأن أصلها إما واو وإما يعني. ولذلك اتفق الصرفيون على انه لا توجد حرف في فعل ثلاثي تكون اصليا غير مقلبه، لابد ان تكون مقلبه على واو. كل ثلاثي جاءت الالف اما ثاني او ثالث ولا تاتي اولا، فهي اما مقلبه على واو او عن ياء، يظهر ذلك بمعنى المصدر او الفعل الى اخره. قال هنا ذاك اذا نصبوا دورك، ذاك القوم أي خاض القوم يدكون إذا وقعوا في اختلاط واضطراب ودوران، وخاضوا في الحديث تفاوضوا فيه، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، فينبغي التنافس في الخير وعلو الهمة في طلبه، هذا الأصل لكل مسلم. فلما أصبحوا يعني فلما فحين أصبح، لما هو بمعنى حين، وتأتي شرطية، وليس كلما جاءت لما جعلتها شرطية، قد تأتي بمعنى حين، والضابط فيها ما لا أنك تأتي بلفظ حين، هل يصح أو لا؟ فلما أصبحوا يعني فحين أصبحوا، إذا صح. فلما أصبحوا يعني دخلوا في الصباح، غدوا أي ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغدوة المبكرين، لذلك قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم الصحابة الذين كانوا معه يرجو أن يعطى، أن يعطى هذه الراية من أجل البشارة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كلهم يرجو أن يعطاها، لماذا؟ حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله، يعني لينال محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتفتح هذه البلدة على يديه، دخول بلدة بالإسلام على خير عظيم. ففيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل كما مر. الأسباب الأخذ بها داخل في مفهوم التوكل، بل هو جزء منه، بل التوكل سبب من الأسباب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ويكفيه. إذا فعل الأسباب سواء كانت مباحة أو واجبة أو مستحبة لا ينافي التوكل. المباحة واضحة في أمور الدنيا، الواجب المستحب لأن هذه سبب لماذا؟ لنيل رضا الله عز وجل ومحبته، سبب أو لا؟ سبب. ولذلك قال الواجب المستحب، كل عبادة يتعبد بها العبد فهي سبب، أنت تصلي من أجل ماذا؟ تنال رضا الرب جل وعلا، إذن هذه سبب. والصلاة والصيام والزكاة كلها أسباب لدخول الجنة والبعد عن النار ونيل محبة الله عز وجل ورضاه إلى آخره. وفي رواية عن ابي هريره لمسلم، في روايه لمسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله تعالى عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، إلا ذلك اليوم يفتح الله على يديه رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله من أجل هذا، رغبة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه فلم تمناه بعض الصحابة؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان يشهد ويدعو لخلق كثير كشهادة بالجنة لثابت بن قيس عبد الله بن السلام وآخرين. إذا للتعيين لما ذكرناه سابقا، إنما صار تخصيصا لعلي رضي الله تعالى عنه دون ما سواه من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه، هذا المرض وإلا القدر مشترك بين جميع الصحابة فيمن ذكر من الوصفين. قال ولكن تعيين الشخص من أعظم فضائله، يعني ذلك الشخص. قال المصنف وفيه فضيلة علي يعني لشهادته له على التعيين، إذن هذا الذي يكون قدرا فاصلا بين علي وبين غيره، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عينا بخلاف غيره ممن لم يشهد له عينا. قال كل يرجى ان يعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب؟ هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه الزهراء خليفه الرابع من اسبق السابقين ومن اهل بدر وبيعه الرضوان واحد العشره المشهود له بالجنه ومناقبه مشهوره، قتله ابن ملجم في رمضان سنه 40. وفيه سؤال الامام عن رعيته وتفقد احوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير. قال اين علي بن ابي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، يتالم منهما، يشتكي عينيه اي من الرمل كما تقدم. وفي صحيح مسلم في حديث سعد بن ابي وقاص فاتي به ارمل، وفيه عن سلمه فارسلني الى علي فجئت به اقوده ارمل فبصق في عينيه فبرع، بصق في عينيه فبرع. قال فارسلوا اليه قال من ياتيه به؟ قال الشارح في نسخه صحيحه بفتح المصنف فارسل اليه مبني للفاعل، ويحتمل انه لما لم يسمى فاعله من اذربيجان فارسل اليه فارسل اليه، وان كان ظاهر السياق قال اين علي فارسلوا اليه فاتي به فارسل فارسل فارسل فارسل، اذا كان النسخه التي معي فارسلوا اليه بالجمع، لكن على ما ذكره ابن حاشي فارسل فارسل يجوز فيه الوجهان، اما فارسل وهذا ليس فيه الا بناء للفاعل. قال ويحتمل انه لما لم يسمى فاعله، ولمسلم من طريق ياس بن سلمه عن ابيه قال فارسلني الى علي فجئت به اقوده ارمل فارسلني، اذا ارسل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مبنيا للفاعل. قال فأتي به يعني يقال علي رضي الله تعالى عنه فبصق في عينيه، والبصق هو كما قيل باب الفم، فبصق بفتح الصاد اي بزق، هذا من باب نصر، ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم نفق، يعني كلها متقاربه الا ان بينها قدر مشترك. قيل المزاق المصاق، وفي اللسان البزق والبصق لغتان في المزاق، يعني البصق والبزق بمعنى واحد كالصراط والصراط، يعني بمعنى واحد. قال لغتان في البزاق والمصاق بزق يبزق بزقا. قيل النفث كالنفخ مع ليق كذا بالكشاف، وقيل النفث شبه النفخ يكون في الرقية ولا ليق معه، فإن كان معه ريق فهو الجفن وهو الأصح. قال فبصق في عينيه ودعا له، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فبرع فان لم يكن به وجع بفتح الراء والهمزه، برع اي عوفي في الحال عافيه كامله، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. كان لم يكن به وجع من رمد من ضعف بصر، وذلك بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث دعا له فاستجيب له. وللطبران عن علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم الي الرايه، وفيه علم من اعلام النبوه، فيه دليل على الشهادتين، شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال واعطاه الرايه أي دفعها إليه مع ما به من وفع العين، كون قد بلغ ولم يسعى في طلبها. قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى، ومنعها ممن سعى عمن سعى، لأن الإيمان بالقدر ما كتبه الله عز وجل في الأزل، وقد يكتبه لشخص يسعى، قد يكتبه لشخص لا يسعى، لما المراد إيصال المقادير إلى أصحابها. هذا علي رضي الله تعالى عنه لم يكن معه وكان مريضا، وذاك الذي بات يذوقون ليلتهم، وعمر كما تمنيت تلك الأمار إلى يومئذ، كل هؤلاء السعر وأراد أن يقولوا ماذا؟ هم الذين فازوا بهذه المنطقة، لكن مع ذلك ما أعطاه الله عز وجل إنما أعطاه علي رضي الله تعالى عنه، مع أنه لم يسعى كما سعى أولئك، وأعطاه الراية فقال له: انفذ على اسمك، انفذ يعني امضي ضم الفاء، نفذ ينفذ، انفذ على رسلك، كسر الراء وسكون السين على مهلك، حتى تنزل بساحتهم. قال بضم الفاء وكسر الراء، ضم الفاء من قوله انفذ، تداخلت عنده هنا، بضم الفاء من قولك من قوله انفذ، وكسر الراء وسكون السين اي على من رسلك، اي امضي برفق وتؤدى ولين متمهلا على رسلك، رسلك على مقوم من رسل الناقه حليب يغلب شيئا فشيئا من غير عجله ولا طيش، حتى تنزل بساحتهم، وساحه القوم وسوحهم ما قرب من حصونهم، حتى تنزل بساحتهم يعني قريبا من حصون القوم. قال: وفيه الادب عند القتال وترك الطيش والاصوات المزعجه. قال: انفذ على رسلك، على مهلك، تؤدى، رف ولي الى اخره. هذا ينافيه ماذا؟ ينافيه الاصوات، رفع الصوت نحو ذلك. قال: وفيه الادب عند القتال وترك الطيش والاصوات المزعجه، وامر الامام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتفاض عزيمه. قال: ثم ادعوهم الى الاسلام، يعني ادعو اهل خير الى الاسلام قبل القتال، قبل القتال اي والايمان، فان الاسلام اذا افرد دخل فيه الايمان. ادعوهم الى الاسلام اي الى لا اله الا الله محمد رسول الله وما تلاها منه من اركان، ودخل فيه كذلك الايمان، دخل فيه الايمان اي والايمان، فان الاسلام اذا افرد دخل فيه الايمان، كما انه اذا افرد الايمان دخل فيه الاسلام بلا نزاع عند اهل السنه والجماعه. والاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والخضوع له، والانقياد له بالطاعه، والبراءه من الشرك واهله. وهذا الذي ذكره شيخ الاسلام في مواضع متعدده، محمد بن الوهاب الاصول الثلاثه وغيره، الاستسلام لله بالتوحيد، لا اله الا الله، الخضوع له، والانقياد له بالطاعه، لا بد من العمل، ولا بد من الركن الثالث وهو البراءة من الشرك وأهله. قال: وأصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك بالعبادة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شئت قلت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان، يعني إن شئت قلت بالإسلام عبرت بالشهادتين، وما تقتضيه الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما، عبد الله وعبد غيره مسلم، فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، لأن من يشرك إما أن يفرد معبوده بالعبادة دون الله عز وجل، يعني يستكبر عن عبادة الله فلا يعبد الله أبدا، إنما يعبد معبوده الله، هذا مستكبر وهو مشرك، أو يشرك فيعبد الله ويعبد معه غيره، وهذا شأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، هذا داخل في مفهوم لا إله إلا الله، بمعنى أن الطاعة لازمة لي للشهادتين، ولذلك عند النوع سيأتي في محله الشرك في الطاعة، كما يكون في المحبة ويكون في العبادة يكون فيه بالطاعة. قال: وهذا هو الشاهد للترجمة. ما هو هذا الشاهد؟ ثم ادعوهم الى الاسلام وهو لا اله الا الله، باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله. ومعلوم انهم كفار، واول ما يدعون في الاسلام او من الاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله، اذا هذا الشاهد من الترجمه. وهكذا ينبغي لاهل الاسلام ان يكون قصدهم بجهادهم بدايه الخلق الى الاسلام. نعم الجهاد ليس مقصودا بذاته، وانما لما يترتب عليه من المصالح، ولذلك لو جيء الى بلد الكفار لجهادها ثم اعلنوا الاسلام رجعوا، اذن ليس مقصودا لذاته، انما لما يترتب عليه من المصالح. وهكذا ينبغي لاهل الاسلام ان يكون قصدهم بجهادهم هدايه الخلق الى الاسلام والدخول فيه، وفيه مشروعيه الدعوه قبل القتال، اي الانذار وان يدعوهم الى الاسلام قبل القتال، وان كانوا قد دعوا قبل ذلك، فيندب اعاده الدعوه ليعلم المشركون ان قصد المسلمين لهم بالدعوه والقتال هو دخولهم في الاسلام. ليس المراد التشفي منهم واخذ اموالهم، لكن ان كانوا قد بلغتهم الدعوه جاز القتال ابتداء، يعني يغر عليهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، فغارون غره غفله، والغار والغافل بمعنى واحد. فالدعوه دعوتان، واجبه وهي دعوه التبليغ، ومندوبه وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله تعالى عنهم. هذه يفصلها اهل العلم في كتاب الجهاد كتب الفقه. قال واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، يعني في الاسلام، هذا على الترتيب الذي ذكر في حديث معاذ، فادعوهم الى الاسلام ثم بعد ذلك المراتب كيف يكون توزيعها على ما جاء في حديث معاذ. ولذلك حديث معاذ هذا اصل في باب الدعوه الى الله عز وجل، اول التوحيد ثم الصلاه ثم الزكاه وهكذا، ما اكثر الله تعالى من ذكر الكتاب والسنه ليس كغيره، ولذلك الواجب المتفق عليه مقدم على غيره. قال واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، اي في الاسلام اذا اجابوك اليه، فاخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاه والزكاه وغيرهما من شرائع الاسلام، كقوله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها، فان امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باقي. لذلك نقل شيخ الاسلام الاجماع على ان طائفه اذا امتنعت عن شريعه من شرائع الاسلام وجب قتالها بالاجماع، وهذا لا يلزم ان يكونوا كفارا. ولذلك يذكرون في باب الاذان والاقامه اذا اتفقوا على ترك الاذان بلد ما قتلوا، وهذا محل الفرق. قال فان امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باقي، فالنطق بالشهادتين سبب العصمه، لا انه نفسه العصمه او هو العصمه، لكن بشرط العمل. بمعنى ماذا؟ انه اذا قال لا اله الا الله نكف عنه ونحكم عليه بماذا؟ بالاسلام الحكمي، هكذا سماه العلم. ثم يطالب بماذا؟ بمقتضيات لا اله الا الله كالصلاه، فان لم ياتي بالصلاه حينئذ حكمنا بردته. كذلك فمقتضيات ولوازم لا اله الا الله ليس داخلا في الشهاده باعتبار الكافر المخاطب، فيؤمر بالشهادتين، فان قالها طولب بعد ذلك بلوازمها، يعني فان لم ياتي حكمنا بردته. ولذلك قال فالنطق بالشهادتين سبب العصمه، لأنه نفسه العصمة أو هو العصمة، لكن بشرط العمل. فإن لله حقوقا في الإسلام، من لم يأت بها لم يكن مسلما، يعني لابد من عمل، هذا محل إجماع، وفيه أيضا بعث الإمام الدعاة إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. قال عمر كما في المسند ألا إني، هنا قال والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم جلودكم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم، دل ذلك على أنه من واجبات ولي الأمر أن يبعث دعاة كما ذكرنا سابقا، وإذا لم يكن فليتحرك العالم بنفسه لا يتضما يزد وزد. قال: فوالله لأن يفدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوالله لأن اللبعني له قسم، فوالله لأن ذكر القسم ثم اللام هذه داخلة الحلاك على أنه مصدرية، والمصدر مبتدأ هنا لأنه ما دخلت عليه بتأويل المصدر مبتدأ، لأن يهدي الله بك بعد هداية الله بك، والمراد بها هداية التوفيق. ها؟ لأن يهدي الله بك، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، وإنما المراد به أن عليا سبب، والمرتب على السبب هو ما يفعله الله عز وجل فيه في القلب. وإذا علم الداعي إلى الله عز وجل بأن ما يترتب على سببه الذي هو الدعوة موكول إلى الله عز وجل الصراح، فلست مكلفا أن يقبل الناس، تمكلف بماذا؟ أن تدعو إلى الله عز وجل، أما القبول علمه أليس إليك البتة، إنما تدعو إلى التوحيد أن يقول لنا قائل: الناس لا يستمعون، الناس لا يبقون، الناس لا يجلسون، لا ليس بلازم، هذا ليس من شأنك، أنت لازم عليك ماذا؟ أن تعمل وتدعو إلى الله عز وجل. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير، هذا خبر عن المصدرية ومدخولها، خير لك من حمر ضم الحاء وسكان الميم، هذا جمع احمر، والضم الحمر هذا جمع حمار، والاول هو المقصود هنا. قال: انه ما دخلت عليه في تاويل مصدر في محل رفع على الابتداء، لان يهدي هذا مبتدا، خبره ماذا؟ خبره خير، وحمر بضم الحاء المهمله وسكون الميم جمع احمر، والنعم بفتح النون والعين، سنع النعم، أي هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر، وإنما عبر بها دون غيرها، لماذا؟ لأنها أنفس ما يذكر، وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب إذ ذاك الزمان، وكانوا يضربون بها المثل، والمراد خير من الدنيا ومعها، إذا كانت أعظم ما أو إذا كانت هداية أعظم من أنفس أموال الدنيا، حينئذ صار ماذا؟ صارت الهداية خير من الدنيا وما عليها. قال النووي رحمه الله تعالى: تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الإفهام، هذا سائغ شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير لك من عمر النعم، وما في الآخرة لا يكون كذلك، بل هو أعظم وأجل من ذلك. قال: وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأصلها، خير من الدنيا بأصلها وأمثالها معها. وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله لتحصل للداعي هذه الفضيلة بهداية رجل واحد، ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ولو لم يحلف، ترغيبا في هذا العمل وحضر عليه، ولو لم يهتدي بالدعوة إلا رجل واحد حصل له هذا الفضل العظيم. ولذلك مر معه النبي وليس مع واحد، دل على ذلك على انه لابد من الدعوه والا لم ينسجد احد، فكيف بهدايه الفئه كما وقع المصنف رحمه الله تعالى وغيره من ائمه الدين، وفيه جواز الحلف على الخبر والفتيه ولو لم يستحلف. قال: يتركون ان يخوضون، فسر المصنف رحمه الله تعالى اللفظ بان المراد خوض السامعين وبحثه في هذا الخير وتمني حصوله. إذا الشاهد هنا قول فدعهم إلى الإسلام طابق الترجمة، وهي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.